بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عن كتاب الجنايات. انتهينا بحمد الله جل وعلا مما يتعلق بالديات، وها نحن ننتقل إلى باب آخر ضمن كتاب الجنايات اسمه باب الشجاج وكسر العظام. باب الشجاج وكسر العظام أي باب يبين فيه ما يجب في الشجاج وما يجب في كسر العظام من الدية، ما يجب في الشجاج وكسر العظام من الدية. وقبل الحديث لا بد أن نبين ما معنى الشجاج وكسر العظام. فالشجاج جمع ومفرده شجة، والشجة في اللغة مأخوذة من الشج وهو القطع، يقال شججت المفازة أشجها أي قطعتها، وشجت السفينة البحر أي شقته. إذن أصل كلمة الشج قائمة على معنى القطع، قائمة على معنى القطع. وسميت الشجة بذلك شجة لأنها تقطع الجلد، سميت الشجة شجة لأنها تقطع الجلدة من الرأس أو من الوجه. إذن معنى الشجاج مشجة، والشج بمعنى القطع، وسميت الشجة شجة لأنها تقطع الجلد من الرأس أو من الوجه. هذا هو معنى الشجاج في اللغة. أما المراد بالشجاج أو بالشجة عند الفقهاء فهي الجرح في الرأس أو الوجه خاصة. فالجرح إذا وقع على بدن الإنسان، الجناية إذا كانت جرحا، إن وقعت في رأسه أو في وجهه فهذه تسمى شجة عند الفقهاء. أما إن وقعت في غير هذين العضوين، وقعت في الرقبة، في الصدر، في البطن، في الظهر، في اليد، في الرجل، في الفخذ، هذه نسميها جرح. إذن الشجة هي الجرح الذي يكون في موضع محدد، إما الرأس وإما الوجه. والجرح هو الذي يقع في غير هذين العضوين، إذا لا نسمي الشجة شجة إلا أن وقعت في رأس أو في وجه. إذا الجرح والشجة، الجرح هو الذي يكون في سائر جسد الإنسان عدا الرأس والوجه، أما الشجة فهي الجرح الذي يكون إما في الرأس وإما في الوجه فقط. ولذلك الجرح أعم من الشجة، الجرح أعم من الشجة، والشجة أخص من الجرح، لأن الشجة خاصة في الرأس والوجه فقط، أما الجرح فيه في سائر البدن عدا هذين العضوين. فإذا كان الجرح في الوجه أو الرأس فيسمى شجة عند الفقهاء، وإن كان الجرح في غير هذين العضوين فيسمى جرحا. الشجاج المنقولة عند والمسمات عند العرب وعند الفقهاء عشر، معلومة بالاستقراء. الشجاج المنقولة والمسمات عند الفقهاء وعند اللغويين أيضا ومنقولة بالاستقراء عشر شجاج، رتبها الفقهاء، بدأوا بالأخف ثم الأعلى منه ثم الأعلى منه إلى أن يبلغ إلى القمة. هذه الشجاج الخمس، خمس منها لا مقدر فيها، ليس فيها تقدير عن الشارع، وإنما فيها اجتهاد وحكومة، وخمس منها فيها عقل مقدر من الشارع. فسنأخذ هذه الشجاج العشر ونبين ما فيها. ولذلك قلت إنها مرتبة عند الفقهاء، بدأوا بالأخف فالأخف. أول شجة من هذه الشجاج غير المقدرة، التي ليس في موجبها تقدير، يعني ما فيها دية محددة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أول شجة تسمى الحارصة. الحارصة هي التي تكشط وتحرص الجلد، تشقه قليلا ولا يحصل ولا يخرج منه دم، شقت الجلد، حرصت الجلد لكنه لم يخرج منه دم، ولذلك تسمى بالقاشرة والمقشرة المهم أنها مجرد كشط للجلد ولا يخرج منه دم، فهذا تسمى الحارسة وهو الاسم الأشهر، لأنها تحرس الجلد أي تشقه ولكن لا يخرج منها دم، وتسمى بالقاشرة أي قشرة الجلد والمقشرة، لأن تقشر البشرة الظاهرة للجلد، وهذه ليس فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحرص هو الشق، ولذلك هي تقشر شيء تقشر شيئا يسيرا من الجلد ولكن لا يظهر منها دم، فهذه ليس فيها مقدر عن الشارع. فلو وقعت شجة من إنسان في وجهه أو في رأسه مجرد كشط للجلد لكن لم يظهر منه دم، فنقول هذه شجة ليس فيها مقدر، يجتهد الحاكم كم يعوض هذا المشجوج عن تلك الشجة التي سميناها الحارسة التي حرست جلده وشقته. الشجة الثانية أعلى منها تسمى البازلة، تسمى البازلة أو تسمى الدامية أو الدامعة، هذه التي حرست الجلد، حرست الجلد وخرج من دم قليل بمثابة الدمع الذي يخرج من العين. إذن البازلة أو الدامية أو الدامعة شقت الجلد وخرج دم قليل. شوف الحارسة شقت الجلد وما خرج دم، أعلى منها أقوى منها أشد منها ما حرست الجلد وأخرجت شيئا قليلا من الدم، فسموها بازلة أو دامية أو دامعة تشبيها للدمع الذي يخرج من العين وهو قليل. هذه أيضا ليس فيها مقدر عن الشارع، يعني كم فيها شخص جنى على شخص جنى شجة في رأسه أو في وجهه بازلة خرج دم قليل، يقول ليس فيها مؤقت ومقدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها اجتهاد عن طريق الحكومة. الشجة الثالثة أعلى من الشجتين السابقتين وتسمى الباضعة، البضع القطع والمبضع المقطع الذي يقطع. فالباضعة حرست وأدلت وبضعت اللحم، شقت اللحم، إذن هي أعلى من الحارسة وأعلى من البازلة لأنها بضعت اللحم، يعني حرست وأدمت قليلا وبضعت اللحم يعني شقته، فهي أعلى من الثنتين السابقتين، فهذه أيضا جناية لا مقدر فيها، شجة في الوجه أو في الرأس ليس فيها مقدر عن الشارع وإنما فيها اجتهاد. عندنا واحدة أعلى من الثلاث السابقات وهي المتلاحمة، وهي المتلاحمة، المتلاحمة دخلت في اللحم قليلا. شوف الباضعة قطعت اللحم، قطعت شقت اللحم، بضعته شقته، لكن متلاحمة غاصت في اللحم، دخلت في اللحم قليلا. فأنا عندي باضعة متلاحمة بزلت أي حرست الجلد وأدمته قليلا ودخلت في اللحم وغاصت شيئا قليلا، فهي متلاحمة لأن لها غوص في اللحم، فهي أعمق من الباضعة. الشجة الخامسة والأخيرة تسمى السمحاق، السمحاق هذه أعلى من الشجاج الأربع لأنها وصلت إلى عظم الجمجمة، عظم الجمجمة فيها طبقة رقيقة تسمى السمحاق، فهذه الشجة لما وصلت إلى السمحاق سموها باسمها، لأن ليس بعد السمحاق إلا الشجة التي تصل إلى العظم فتسميها موضحة. إذن السمحاق هي شجة أعلى الشجاج الأربع، أعلى من الشجاج الأربع السابقات، وكل الخمس ليس فيها مقدر عن الشارع، ليس فيها تقدير في الديات، وإنما فيها مقدر اجتهادي وهو عن طريق الحكومة. فالسمحاق أعلى من الحارسة ومن البازلة ومن الباضعة ومن المتلاحمة لأنها أوشكت أن تصل إلى عظمة الجمجمة أو عظمة الوجه، وصلت إلى قشرة رقيقة، إذا اخترقت هذه القشرة الرقيقة التي تسمى السمحاق وصلت إلى العظم فصارت أوضحت العظم فصارت موضحة. هذه الشجاج الخمس الصحيح أنه ليس فيها مقدر عن الشارع، لأن الديات يقتصر فيها على التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للاجتهاد نقول والله مثلا فيها ثلاثة أبعرة أو خمسة أبعرة، لأنه لابد أن يكون يوقف فيها على أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل تقدير في هذه الشجاج الخمس، بل فيها اجتهاد عن طريق الحكومة. هناك من اجتهد وقال في الحارصة بعير وفي الباضعة وفي البازلة بعيران، لكن هذا اجتهاد لا يثبت فيه تقدير، يعني مثل مواقيت الصلوات وأعداد الصلوات ومثل مقادير الزكوات، كلها لا بد أن يوقف فيها على نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه المقدرات ليس فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقول الصحيح أنه ليس فيها توقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيها اجتهاد يقدره الحاكم بنظره في هذه الشجة في الرأس أو في الوجه، ويقدر ما أثرته وما أنقصت المجنية عليه. نعم لا تذهب هدرا، لكن قد يقومها بما تسوى، وهذا اجتهاد، لأن في هذه الشجاج الخمس يدخلها الاجتهاد. هذه الخمس الخفيفات بعدها خمس أخر ثقيلات، وهما المقدرات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول واحدة اللي شجها السادسة، وهي رقم واحد من الشجاج المقدرة الموضحة، قلت إن السمحاق التي تحرص وتدني وتبضع وتدخل في اللحم وتصل إلى آخر جزئية قبل العظم، وهي السمحاق. فإذا خرقت الشجة الجناية، خرقت هذه القشرة التي سميناها السمحاق فأوضحت العظم، صار بارز العظم، نقول هذه موضحة لأنها أوضحت العظم، أظهرته وأبرزته. فهذه الشجة التي تسمى موضحة فيها مقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم. كم مقدار ديتها؟ قال مقدار ديتها خمس من الإبل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الموضحة خمس من الإبل. إذن لو أن شخصا شج شخصا حرص وبزل وبضع وصلت للسمحاق وتعدت السمحاق إلى العظم فأظهرت العظم، صار العظم واضح، نقول على الجاني خمس من الإبل بالاتفاق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الموضحة خمس من الإبل، في لفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المواضح خمس من الإبل. هذه الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فإن في الموضحة الواحدة خمس من الإبل. لو فرض أنها أوضح ثنتين، واحدة هنا واحدة هنا، واحدة في الرأس واحدة في الوجه، نقول في كل موضحة خمس من الإبل. طيب عندي شجة فوق الموضحة أوضحت العظم وتجاوزت العظم فكسرت العظم، كسرت العظم، هذه تسمى الهاشمة لأنها هشمت العظم وكسرت العظم، فهي فوق الموضحة أوضحت العظم. شوف الشجة الأولى أوضحت العظم فقط لم تتجاوزه، لكن الشجة التي بعدها هي الثانية من المقدرات، أوضحت وهشمت كسرت العظم، فهذه الهاشمة فوق الموضحة، ولذلك قالوا يجب في الهاشمة خمسة عشر من الإبل، خمسة عشر من الإبل، وهذا هو القول الصحيح، لأن هذا التقدير منقول عن زيد بن ثابت ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فلذلك قضى بهذا الشيء لأنها قطعا هي فوق الموضحة لأنها هاشمت العظم. في قول آخر أن الهاشمة غير معروفة، وأنه إذا في الهاشمة تجب دية الموضحة لخمس من الإبل، هذه الهاشمة فيها عشر من الإبل، فتكون في بعض أهل العلم يرى أن الهاشمة ليس فيها مقدر، وإنما نعطي المجني عليه أرش الموضحة خمس من الإبل، وأما الهشم ففيه حكومة، لأن كسر العظام كلها عدا السن ليس فيه إلا حكومة. أما الهاشمة فأكثر أهل العلم يرون فيها عشرا من الإبل لأنها فوق الموضحة، فالموضحة خمس وفي الهاشمة عشر من الإبل، على القول الذي يراه أكثر أهل العلم، لأن فيها توقيت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ولا يعرف له مخالف، وحينئذ يكون رأي الصحابي حجة. عندي شجة أخرى أوضحت وهشمت، يعني كسرت وزادت في الكسر، طيرت الرأس، طيرت العظام، خلخلت العظام، هذه نسميها الفقهاء المنقلة. إذن أوضحت وكسرت وفرقت، فهي تسمى المنقلة. هذه المنقلة تنقل أجزاء العظام فوق الهاشمة وفوق الموضحة ولذلك الواجب فيها 15 بعيرا، الواجب فيها 15 بعيرا لما جاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وفي المنقلة 15 من الإبل. إذن أنا عندي موضحة 5، الهاشمة 10، المنقلة 15، لأن فيها إضاحة هشم وزيادة، فلذلك هذه الزيادة فيها 5 من الإبل. عندي الشجة 4 من المقدرات تسمى المأمومة أو تسمى الآمة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل وتصل إلى أم الدماغ، تصل إلى الدماغ، ولذلك سميت المأمومة لأنها وصلت إلى أم الدماغ، أو ليس بينها وبين الدماغ وتخرقه إلا قشرة رقيقة تسمى بالآمة أو بالمأمومة. وهذه الشجة عظيمة وبليغة، ففيها ثلث الدية، ثلث دية النفس، فيها ثلث دية النفس، هذه المأمومة. الشجة 5، وهذه أيضا لها أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في المأمومة ثلث الدية، في المأمومة ثلث الدية. الشجة 5 والأخيرة من المقدرات، وهي 10 من عدد الشجاج كلها، هي الدامغة، هي الدامغة التي تصل إلى أم الدماغ، التي تصل إلى أم الدماغ. هذه في الحقيقة بعض الفقهاء لا يذكرها ولا يذكر المقدر فيها. لماذا؟ قالوا لأنها إذا وصلت إلى أم الدماغ يموت المجني عليه، ولم يكن عندهم في وقتهم ما أساء الله تعالى علينا الآن بالعلاج وأن يمكن معالجة هذه الشجاج، ولذلك كثير من الفقهاء لا يذكرها، يقول أنها إذا وصلت إلى المرحلة هذه مات المجني عليه، لكنه يمكن بإذن الله أن يعالج فتصل الشجة إلى أم الدماغ ويمكن يسلم، والواجب فيها هو ثلث الدية قياسا على المأمومة. إذن أعود مرة أخرى وأقول إن الشجاج 5 المقدرة، يعني التي فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام، 5، أولها الموضحة التي تبرز وتوضح العظم فقط ما تكسره لكنها أوضحته، ففيها 5 من الإبل. الشجة إذا تجاوزت الإضاح وكسرت العظم فهي الهاشمة وفيها 10 من الإبل، إذا تجاوزت الهشم ونقلت الأجزاء من العظام ففيها 15 من الإبل، إذا وصلت إلى جلدة رقيقة قبل أن تصل إلى أم الدماغ فهي المأمومة أو الآمة وفيها ثلث الدية لأنها خطيرة، إذا وصلت إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية قياسا على المأمومة. هذه الشجاج 5 التي فيها تقدير. إذن أنا عرفت أن الشجاج التي تكون في الوجه أو في الرأس خاصة هي 10، 5 منها لا تقدير فيها و5 فيها تقدير عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، هذه جراح، يعني لو شخص ضرب شخص في صدره في سكين فوصلت إلى باطن الجوف أو في بطنه أو في خاصرته أو في ظهره، هذه نسميها جوائف. والجائفة أيضا فيها ثلث الدية، الجائفة لكنها ليست شجة وإنما هي جرح ففيه ثلث الدية، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الجائفة ثلث الدية. هذا ما يتعلق بالشجاج 5 المقدرة أو 5 التي لا تقدير فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من الجراح جائفة، ما كان من الجراح جائفة، وهي الجنية التي تصل إلى باطن الجوف لكن ليس في الرأس ولا في الوجه وإنما في بقية أعضاء أو في بقية جسد الإنسان، فهذه جائفة تصل إلى شيء مجوف في البطن فيجب فيها دية ثلث مقدر بثلث، فيها عرش مقدر بثلث الدية، مقدر بثلث الدية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الجائفة بثلث الدية. نختم مسألة الشجاج بما يتعلق بمسألة مرت معنا قبل قليل وما يتعلق بجائفة من نوع آخر، جائفة من نوع آخر، لو حصلت هذه الجائفة بسبب جناية الرجل على زوجته في مجامعتها، فلو أن زوجا وطئ زوجته التي لا يطأ مثلها كصغيرة أو نحيفة لا يطأ مثلها من مثله، فهذه أو هذا الوطئ تسبب بالإفضاء، بالإفضاء وهو أنه خرق ما بين مخرج البول ومخرج المني أو ما بين السبيلين، فإذا حصل الإفضاء فهو بمثابة الجائفة التي توجب عليه ثلث الدية ما دام مفرطا بأن وطئ امرأة صغيرة لا يطأ مثلها لمثله، فيجب عليه بهذا الإفضاء وهو خرج ما خرق ما بين مخرج البول والمني، فيجب عليه ثلث الدية لأنها جائفة، وفي الجائفة ثلث الدية كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لو كانت هذه الزوجة مطيقة للوطء لمثله وامرأة بالغة فوقع هذا الإفضاء فهو غير مضمون، فهو غير مضمون لأنه نتج من فعل مأذون فيه شرعا، فالإنسان مأذون له بأن يجامع أهله، فهذا هذه الجناية التي وقعت من امرأة تطيق الوطء وليس زوجها ممنوعا منها، فإذا وقعت هذه الجناية من فعل مأذون فيه فهي غير مضمونة على الزوج. طيب قد تكون هذه الجناية لا تخرق ما تخرق الإفضاء اللي هما بين مجرى مخرج البول ومخرج المني، بل قد تتجاوزه إلى مخرج البول والغائط، يكون هذا الجمع تسبب في تفويت منفعة البول أو الغائط بالإفضاء، فنقول إنه إذا فوت هذه المنفعة من امرأة لا تطيق الوطء فيجب عليه دية كاملة، لأنه فوت منفعة استمساك البول واستمساك الغائط، وقد تكلمت عن استمساك منفعة البول والغائط في دية المنافع. إذن ما يعرف عند الفقهاء بالإفضاء، والإفضاء معناه الخرق، فنقول هذا الزوج إذا أفضى امرأة إن كانت لا يطأ مثلها لمثله، إن كانت نحيفة أو صغيرة فأفضاها فيجب عليه ثلث الدية لأنها جائفة، وفي الجائفة ثلث الدية. أما إن كان الإفضاء نتج عن تفويت منفعة استمساك البول والغائط فيجب عليه دية كاملة. أما إن كانت تلك المرأة يوطأ مثلها لمثله ولكنها تسبب فيها هذا الوطء بتفويت بالإفضاء فنقول هو غير مضمون على الزوج لأنه نتج من فعل مأذون فيه، وما دام قد نتج من فعل مأذون فيه فليس هناك ضمان. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالشجاج وبينا المقدرات في الشجاج. هذا الباب يحمل جزئين، الشجاج وكسر العظام، ما الواجب في كسر العظام؟ هذا هو مبدأنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.